بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله عنه تفسير قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. والآيات بعدها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره: أفغير الله أبتغي حكما، أي بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا. والذين آتيناهم الكتاب أي من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين، فلا تكونن من الممترين، كقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والممتري هو الشاك. قال: وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه. فإن كنت في شك، وهذا في القرآن كثير، أن الله عز وجل يعلق الأحكام لبيان المعاني، لا أنه يقتضي الوقوع في مثل هذه الحالات. فقول فإن كنت في شك هذا تعليق لبيان الحكم أو لبيان بعض ما يقتضي بيانه. قال: وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أشك ولا أسأل. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. يقول صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسده، كما قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. تعقيب الحكم بمعنى تأخير حكم الله تعالى، الحكم الكوني. لا مبدل الكلمات، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، الذي يجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإن الخرص هو الحزر، ومنه خرص النخل، وهو حزر ما عليها من التمر، وكذلك كله قدر الله ومشيئته. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك، وهو أعلم بالمهتدين، فييسرهم لذلك، وكل ميسر لما خلق له. تفسير قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والآيات بعدها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهوم أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. قرأ بعضهم فصل بالتشديد، وقرأ آخرون بالتخفيف، والكل بمعنى البيان والوضوح. إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار، إنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. قال مجاهد: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، معصيته في السر والعلانية. وفي رواية عنه قال: هو ما ينوي مما يعمل. وقال قتادة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي قليله وكثيره، سره وعلانيته. وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدام. وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. قال ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله. ما ظهر من الإثم هو ما استعلن وباطنه ما كان خفيا، ويشمل أيضا ما ذكر. قال: والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وياك قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن إمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل، نصرها طائفة من أصحاب المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري. واختار ذلك أبو الفتوح محمد ابن محمد بن علي الطائي من متأخر الشافعية في كتاب الأربعين، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق. والضمير قيل عائد على الآكل، وقيل عائد على الذبح لغير الله. قال: وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديث علي بن حاتم وأبي ثعلبة: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين أيضا. وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أخرجاه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر، رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث قد استدل به من قال أيضا بأنها ليست مثل الشرط بل واجبة فقط، فمن تركها عمدا لا تصح ذبيحته، ومن تركها نسيانا فتصح، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهؤلاء في حال العذر فقالوا: وذلك أيضا عذر. ستأتي بقية المسألة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.